بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال ثانيا صلاة الراكب، وهذا في باب صلاة أهل الأعذار. صلاة أهل الأعذار تكلم من قبل عن صلاة المريض، وهنا يتكلم عن صلاة الراكب. قال ومن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض وحل أو مطر، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أو يخشى فوات رفقته إذا نزل، أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع، ففي هذه الأحوال يصلي على مركوبه من دابة وغيرها ولا ينزل إلى الأرض. لحديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم، يعني والمطر من فوق رؤوسهم، والبلة من أسفل منهم، يعني الأرض فيها بلل شديد. قال فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه الترمذي، وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف هذا الحديث، لكن هذا الحديث عليه عمل يعني أكثر الفقهاء في الحقيقة، وهو يعني الصحيح من الجهة الفقهية. فإنه إذا تعذر على الراكب أن ينزل من مركوبه فإنه يجوز له أن يصلي الفريضة على راحلته ومركوبه، سواء كان هذا العذر بسبب مطر وحل، أو بسبب خوف سبع، أو فوات رفقة، أو فوات مركوب ونحو ذلك. فوات مركوب يعني القطار مثلا في زماننا هيمشي، الطائرة ستقلع، كذا سيمشي، فإن كان يخشى ذلك جاز له أن يصلي الصلاة المفروضة على راحلته وفي هذه الدابة، ويجتهد في أن يأتي الصلاة بأفعالها كما هي، فإن تعذر اتقى الله ما استطاع، بمعنى لو قدر على القيام قام، لم يقدر صلى قاعدا وركع وسجد، فإن لم يقدر فعل ما يقدر عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع، أن يستقبل القبلة إن استطاع، يعني إن كان يقدر على استقبال القبلة وجب عليه ذلك، لقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وما لا يقدر عليه لا يكلف به، وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها. جهة السفر يتعذر عليه أن يستقبل القبلة، تقول أنت طيب لو هو ماشي بالسيارة بتاعته لو يستطيع يستقبل القبلة فعل، السيارة أنا بتحكم فيها مثلا، يعني السيارة مثلا حد أنا راكب معاه أنا اللي بتحكم فيها، إنما لو شيء أنا لا أتحكم وأنا في زي القطار زي السيارة التي لا أقودها أنا ونحو ذلك، إن كان في استطاعتي استقبال القبلة فعلت، إن لم يكن فلا حرج في ذلك. قال وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها وصلى على حسب حاله. وكذلك راكب الطائرة يصلي فيها بحسب استطاعته من قيام أو قعود وركوع وسجود أو إيماء بهما بحسب استطاعته مع استقبال القبلة لأنه ممكن. قال ثالثا صلاة المسافر. قالوا من أهل الأعذار المسافر، فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2 ركعات. إذن الصلاة غير الرباعية لا قصر فيها، يعني المغرب كما هي، الصبح كما هي. نعم. قال كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا. إذا ضربتم في الأرض يعني سعيتم في الأرض سفرا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا. قال والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء. والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء. يعني هذه مسألة يعني مطروحة بين العلماء، وهي القصر أفضل ولا الإتمام أفضل في السفر؟ هناك أقوال كثيرة للعلماء، لكن مجمل هذا أن القصر عند جماهير أهل العلم أفضل، لأنها رخصة رخص الله لك بها، فخذ هذه الرخصة واقبل منة الله عليك. بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أن الإتمام في السفر مكروه، يرى أن الإتمام في السفر مكروه، لأن هذا في رأيه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء. قال في الصحيحين فرضت الصلاة 2 ركعات، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقال ابن عمر صلاة السفر 2 ركعات تمام غير قصر، يعني إن أصبحت صلاة السفر 2 ركعات، هذا هو وصفها، ليس كأنه هذا نوع من المبالغة في مسألة التشديد على القصر، إنه بيستدل يعني بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، هذا حديث عائشة يعني، هذا القول قول عائشة وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول عائشة، قالت فرضت الصلاة 2 ركعات فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إن صلاة السفر خلاص أصبحت 2 ركعات. وهذا الحديث مما يستشهد به من يرى كراهة الإتمام، كراهة الإتمام في السفر، أو أنه خلاف السنة، وإن كان الجمهور على الجواز، لكن الأفضل القصر. الجمهور على الجواز الإتمام، لكن يقولون الأفضل القصر. والقول بالجواز جاء بدليل فعل عائشة رضي الله عنها وعثمان بن عفان رضوان الله عليهما، فكانت عائشة تتم في السفر، وكان عثمان بن عفان يتم في السفر. وبعض العلماء لهم تأويلات في ذلك، منها أن بعضهم يقول أن عثمان كان له بيت في منى وغير ذلك، لكن بقي الكلام في عائشة. ولذلك الأقرب أن يقال أن عثمان وعائشة رضوان الله عليهما كانا يريان الجواز، والجواز القصر وجواز الإيش الإتمام، واختار هما اجتهادا الإتمام. قال ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض. متى يبدأ قصر الصلاة؟ بعدما يخرج من بلده العامرة، بلده العامرة بعدما يخرج منها، بخلاف القول الذي يقول يجوز له بمجرد نية السفر، هذا قول ضعيف، ولا سيما لو تعذر السفر ماذا سيكون؟ واحد قال أنا مسافر وراح مقصر الصلاة، وبعدين بعد ما طالع قيدة من بيته حصل أي عارض رجع تاني، مثلا. ولذلك الله تعالى قال فإذا ضربتم في الأرض، خلاص مشيت سعيت في الأرض بقيت مسافر. قال ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولأن لفظ السفر معناه الإسفار أي الخروج إلى الصحراء الكشف، يعني إن الإنسان بينكشف في الصحراء. قال يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، وده الإسفار، الإنسان بينكشف يخرج من ورطنه من أرضه، فاسمه مسافر. فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها بين من بين المساكن لم يكن مسافرا. ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره، حتى لو سفر متكرر كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان. صاحب البريد يعني اللي بيسافر بين البلدان اللي هو النظام القديم، صاحب البريد يعني الراجل بتاع البوسطة بتاع زمان في الزمن القديم كان شغلته يسافر من بلد لبلد يوصل الخطابات. الآن يشبه جدا المسافر على الطريق كسائقي السيارات الأجرة والنقل ونحو ذلك، حياتهم كلها في السفر، يجوز له القصر ولا بأس حتى ولو كل يوم بيسافر. ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما أو في وقت أحدهما، فكل مسافر يجوز له القصر، كل مسافر يجوز له القصر. يبقى القصر هذا يجوز للمسافر مطلقا أي سفر طالما اسمه مسافر، لكن غير المسافر لا يجوز له. ثم يتحقق بقى في أمر المسافر الأمر، بعض العلماء يتكلم في مسألة سفر المعصية وسفر الطاعة، والراجح أن سفر المعصية لا يأخذ به رخصة القصر، لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى الرخص تكون لغير الباغي وغير العادي المعتدي. قال فكل مسافر يجوز له القصر فإنه يجوز له الجمع وهو رخصة. الجمع رخصة لا تختص بالمسافر، الجمع رخصة لا تختص بالمسافر بخلاف القصر، القصر رخصة تختص به المسافر، أما الجمع فرخصة لا تختص بالمسافر بل تجوز لغير المسافر، بدليل أنها تجوز للمريض، المريض يجمع ونحو ذلك كما سيت. قال هو رخصة عارضة يفعله عند الحاجة كما إذا جد به السير، حتى المسافر نفسه له حال مع الجمع، إذا جد به السير كان الأفضل في حقه الجمع، لو يجد بالسير يعني هيمشي مسافات وهيقطع يبقى يجمع عشان ما يقفش كل شوية. نعم. قال لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا، يبقى ده اسمه جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس يعني بعد ما دخل وقت الظهر قال صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، يبقى ده يسمى جمع تقديم. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. إذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة، نزل في مكان وقاعد فيه خلاص، فلماذا الجمع؟ بتجمع ليه؟ ما انت قاعد، الأذان هيأذن وانت قاعد في نفس المكان خلاص، يبقى كل صلاة تصلى في وقتها. أما الجمع للمسافر فيكون معه السير، أنا همشي في الطريق وهسير خلاص يبقى أجمع أفضل. نعم. أي نعم، له تقديم والتأخير في الصلاتين ظهر والعصر والمغرب والعشاء، له هذا وله هذا، يقدم ويؤخر. وده بيحصل أحيانا في الطرق إخواننا مثلا المعتمرين خصوصا، تجد نفسك وانت أحيانا في الطريق يجي الناس ينزلوا يصلوا المغرب، يتوافق ان انت الاستراحة تيجي مع وقت المغرب، فالناس ينزلوا يروحوا مصلين المغرب وبعدين يصلوا بعدها ليش العشاء، يجد بيهم السير، رايحين لسه المدينة، رايحين كذا، لا حرج ولا بأس. طب لو عايزين يأخروا المغرب ويسيروا وبعدين يصلوا مع العشاء، لا حرج ولا بأس. طبعا لا بد من نية الجمع، لا بد من نية الجمع. وكذلك من سيؤخر الظهر إلى العصر، اللي هيؤخر الظهر إلى العصر يشترط له نية الجمع. لماذا؟ لأنه تأخير صلاة الظهر، تأخير صلاة الظهر بلا نية مشروعة يأثم بالإنسان، لا سيما إذا أخرها لما بعد وقت الإيش العصر. قال ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. يجوز الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر للمريض، مش المسافر، المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. لو ترك الجمع في مشقة، إنسان مريض كل ما يجي يقوم يصلي في تعب، فنقول له لا، قوم مرتين بس، ظهر وعصر مع بعض ومغرب وعشاء معا. وإن كان لو فعل الجمع الصوري لكان أفضل. الجمع الصوري يعني ماذا؟ إن هو ليس جمع حقيقي إنما صوري فقط، وصورته أن يصلي الظهر قبيل العصر مباشرة، قبل ما يؤذن للعصر بدقائق يروح بدأ يصلي ليش الظهر، ما إن ينتهي من الظهر يصلي العصر، يبقى كده جمع لكنه جمع إيش صوري. وكذلك في المغرب والعشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة. الأئمة جميعا على مشروعية الجمع ومشروعية الجمع للحاجة، وإن خالف أبو حنيفة رحمه الله هو الذي خالف في ذلك وقال إن الجمع لا يكون إلا في مزدلف فقط، وعرف يعني في النسك. فهذا القول في الحقيقة طبعا في نظر، ويحمل على أن أبا حنيفة لم تبلغه الأحاديث التي فيها جمع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره. لا. قال وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا الجمع جمعوا، والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى. وقال أيضا يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة. المستحاضة يرخص لها في الجمع، المرأة المستحاضة يرخص لها في الجمع. لماذا؟ لأن المستحاضة دي عندها مشكلة، الدم مستمر، فكل صلاة تدخل تتطهر وكذا، فرخص لها في الشرع وهي في الحضر إنها تجمع بين الصلاتين. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين، ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة، إنسان في مشقة عليه أو في عجز إنه يجد الطهارة في كل صلاة يجوز له الجمع، كمن به سلس بول أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم، قياسا على المستحاضة. الناس دول عندهم إصابة دايما دايما، فيروح يتوضى ليلة الظهر يرجع الدم يجيله تاني وهو يتوضى العصر ونحو ذلك، لا، يتوضى مرة واحدة ويصلي الصلاتين. قال فقد قال صلى الله عليه وسلم لحنة بنت جحش رضي الله عنها حين استفتته في الاستحاضة، قال وإن قويتي على أن تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. هو ده الجمع الصوري اللي هو تأخير المغرب وتعجيل العشاء، يعني تخلي المغرب في آخر وقت العشاء المغرب والعشاء في أول وقتها، مجرد ما يأذن الأذان تروح مصلية العشاء، يبقى صلت الاثنين في وقت واحد بجمع صوري. قال ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم. يجوز أيضا الجمع في الليلة المطيرة والوحل وشدة المطر والبرد ونحو ذلك تخفيفا على المصلين. يوم الإمام في صلاة المغرب يجد أن الليلة مطيرة وفي برد وفي وحل والناس جايين في البرد وجايين في الوحل، فيجمع بهم المغرب، يصلي المغرب ثم يصلي بهم العشاء تقديما، يصلي بهم العشاء تقديما حتى لو كانوش في سفر. قلنا أن الجمع لا يختص به السفر، الجمع رخصة في السفر وفي الحضر للحاجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء. حتى لو كان ما فيش مطر نازل بينزل، لكن يظن ان في وحل في برد في ظلام، وذلك اولى من ان يصلوا في بيوتهم. قال بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة. ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة. صورة ذلك ان مثلا في رخصة او في حال يرخص في الجمع، فيقوم الناس يقولوا لا خلاص احنا صلينا المغرب في وحل ومطر وكل حاجة، احنا صلينا المغرب او في مشقة في الرجوع المسجد مرة اخرى، خلاص هنرجع الى بيوتنا، واذا جاء وقت العشاء نصلي في بيوتنا الصلاة في وقتها. ايهما افضل؟ شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول فعل هذا بدعة، فعل هذا بدعة. لماذا؟ لأنه تكلف ترك الصلاة في جمع أو بجمع وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الناس في البيوت وتركها في المسجد جمعا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الناس وفعل ذلك، فهم إذا فعلوا ذلك كان في ذلك إحداث. نعم. قال إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد. قال ومن يباح له الجمع فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم. يعني أنت يباح لك تجمع، خلاص أنت مختار تجمع تقديم أو تجمع تأخير، الأسهل عليك افعل. والأفضل بعرفة التقديم بين الظهر والعصر، وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء، لأن دي الصورة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لفعله صلى الله عليه وسلم. قال وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف، وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها، لأنه في عرفة الناس هيصلوا في المسجد اللي هو قريب من عرفة اللي هو مسجد منى، هيصلوا فيه الظهر والعصر وبعدين يطلعوا يروح يقفوا في موقف عرفة، خلاص يتفرغوا بقى للإيه؟ للموقف. ثم إذا انصرفوا مع غروب الشمس لأجل أن يصلوا إلى مزدلفة ما يتعطلوش بالصلاة فيأخروا ليش المغرب، يبقى التقديم في عرفة أفضل والتأخير في مزدلفة أفضل. وبالجملة فالجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة سنة، وفي غيرهما مباح يفعل عند الحاجة. وإذا لم تدع إليه حاجة فالأفضل للمسافر أداء كل صلاة في وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى لأنه نازل، وإنما كان يجمع إذا جد به السير. ونسأل الله للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. نقف على صلاة الخوف للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.